ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس معقود بطلب من الإخوان وفقهم الله لعرض بعض الإشكالات التي ربما وقعت لبعضهم فيما يتعلق بدروس شرح نخبة الفكر. وقبل الشروع في الإجابة على هذه الإشكالات، إن كان ثمة إشكالات، فأريد أن أنبه على أمرين اثنين. الأول منهما متعلق بسير الدروس، وهو أننا كنا على أن لسنا إلى حد بعيد عاجلين على إكمال برنامج المعهد، لكننا مع ذلك نريد أن نقطع فيه شوطا، فنحن في منتصف الطريق. وعلى هذا فإن الذي ينبغي فعله أولا بأول، حتى إذا ما جاء وقت الاختبار يكون الطالب مستعدا و لا يتأخر عن حضور الاختبار أو طلب تأجيله، كما هو الحال في هذا الدرس، فإنه قد تأخر الطلب كثيرا. إخواننا، من الأمور ما يكون مانعا أحيانا، لكن لو حصل التأهب ربما تجوز أو تجاوزنا جميعا عن هذا التأخير الذي كان بناء على طلبكم. الأمر الثاني مما يتعلق بالنخبة، وأنني أحببت أن أذكر مثالا تلحقونه بالمعضل، ألا وهو مثال علي، وذلك لقلة التمثيل بالمعضل، وهو ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا إدريس عليه أن أبا بكر كان يوتر بركعة ويتكلم بركعة. فهذا الحديث أو هذا الأثر حكم عليه شيخنا العلامة الواجعي رحمه الله في نشر الصحيفة بالإعضال، لأنه معضل. وثمة أمر آخر، وهو التنبيه على أن طالب العلم لا ينبغي له أن يستشكل بعض الاستشكالات، فإن طائفة من أهل العلم يرون أن الشاذ والمنكر ليس محصورين في المخالفة، وقد يحكمون على مطلق التفرد وإن كان من ثقة أو من صدوق، يعني من المقبول مطلقا، يطلقون عليه الشاذ وإن لم تكن ثمة مخالفة. كذلك يطلقون على تفرد المنكر أو تفرد الضعيف لأنه منكر وإن لم تكن ثمة مخالفة. وهذا منصوص عليه في أكثر كتب الاصطلاح كمعرفة كعلوم الحديث لابن الصلاح والنكت للحافظ ابن حجر في التعليق عليها وفي غيرها أيضا من كتب أهل العلم. كذلك أزيد إيضاحا لما يتعلق بالمرسل الخفي، وذلك بذكر مثال كما عرفنا أن المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه، ومن أمثلته ما جاء عند أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في الزهري أنه قال لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه. من قيل فيه بأنه رأى هذا الراوي أو عاصره ولم يثبت عندنا له سماع فإن هذا داخل في المرسل الخفي. لذلك ربما تكري أقسام المرسل عموما أو التدليس المعذرة أو التدليس، لأننا ربما عاجل بسبب أننا نريد أن نقف على الحد الذي ينتهي إليه برنامج الدرس، ولكن يقضي الله من أمره ما يشاء. ومراجعة بعض هذه الأنواع ليس عسيرا على طالب العلم إذا فهم المتن وفهم النوع. وينبغي أن يعلم أيضا أن مثل هذه الكتب المختصرة وأن اختيار أهم شروحها مما يفجر ينابيع العلم في نفس طالب العلم ويفتق ذهنه على فهم هذا العلم، بحيث إن هذا المثل المختصر الذي درسه وأتقنه وضبطه يفتح له جميع كتب العلم، فإن كتب العلم فيها كثير من التشابه والتوافق والالتقاء، فإذا ما قرأ حتى في أكبر كتب المصطلح كفتح المغيث السخاوي يجد أن الأصل والأساس الذي يدور عليه الكلام في يده ومستحضر له في ذهنه فلا يعسر عليه أن يتعرف على بعض الاصطلاحات الخاصة، على بعض الزيادات المنثورة هنا وهناك في كتب أهل العلم، فإنهم مهما طال كلامهم في نوع هذا الحديث أو في قسم من أقسام هذا الاصطلاح يرجع إلى شيء واحد. فعلى كل حال هذا ما أحببت التنبيه عليه وأزيد وأكرر على أنه حبذا لو يقوم الإخوان وفقهم الله بالمذاكرة للدروس أولا بأول حتى لا يتأخر ميعاد الاختبار ونقضي فيه أو في البرنامج حقا ومسافة نرجوها من الله سبحانه وتعالى. وأيضا أزيد الأمر أو أزيد تنبيها ثالثا، وهو أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون في متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. وربما بعضكم يرى أنه بحاجة إلى كتاب آخر أو بالنظم أو ما شابه ذلك، لكن الذي سرت عليه في هذا البرنامج وفي هذا وفي هذه الجدولة للمعهد، وأنني أحرص على الكتب والمتون أو الشروح، وإن كنت أختار المتن دون الشرح، التي قرأتها على الأشياخ وضبطتها عليهم كما مر معكم في النخبة، فقد قرأناها مع نزهتها على الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والورقات مع شرح المارديني الذي أسماه بالأنجم الزاهرات على الشيخ ابن عقيل. فهذا هو الذي كان قصدا لي فيما يتعلق بدروس المعهد، وإلا فإن بعضكم ربما يكون له اختيار وربما يكون له مشورة في هذا الأمر. وعلى كل حال الذي ستجدونه في النذر ستجدونه في النظم دون إن شاء الله إن كان هناك شيء من الإشكالات أو الأسئلة، لأننا لا نريد أن نطيل في هذا المجلس. نعم. يقول: ما هي أصناف الحديث الضعيف التي لا تعتبر إطلاقا في الشواهد والمتابعات؟ إن كنت لم أذكر ما سأذكره الآن فزيدوه يعني زيدوه إيضاحا بالنسبة لكم، وهو أن مسألة الشواهد والمتابعات هي أن المتابعات عند كثير من أئمة العلم وأئمة الحديث أهم من الشواهد، يعني متابعة الراوي في عن نفس الراوي يعني عن نفس الصحابي أنها كانت أعظم اهتماما عند أئمة الحديث، وإن كانوا أيضا قد حسنوا بالشواهد وهو المعنى أو اللفظ الوارد في الحديث عن صحابي آخر. والأمر الثاني هو أن المتابعات والشواهد التي تصلح لأن يستشهد بها أو لا تصلح تنقسم إلى قسمين من حيث الإجمال، و هذان القسمان هما: القسم الأول ما يتعلق بنوع الحديث كحديث كامل تام، مثل المرسل والمعلق، هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الاستشهاد بالمعضل ومسألة المستشهاد بالمنقطع، منه ما هو مسألة اجتهادية الأقرب فيها الذي عليه الجمهور أنه يستشهد به كالمرشد ضعفه. ومن جهة الأنواع أيضا هناك ما لا يستشهد به إطلاقا، يعني والذي ذكرناه لكم أنه لا يستشهد بالمنقطع ولا يستشهد بالمعضل، وهذه مسائل فيها خلاف في الحقيقة. لك طالب العلم إذا درس وخرج وحقق تبينت له هذه الأمور وتبين له كلام الأئمة فيها، وكذلك الشاذ والمنكر لا يصلحان في الشواهد والمتابعات فلا يستشهد بها لأنها أغلاط وقع فيها الرواة، فكيف تكون شاهدا لحديث آخر؟ فلا يستشهد بالشاذ ولا يستشهد بالمنكر وما أشبه ذلك من الأنواع التي يذكرها. القسم الثاني ما يتعلق بالرواة أنفسهم، بمعنى أن الرواة يوصفون بأوصاف مثل الكذاب والمتروك، فإن هؤلاء أو المتهم بالكذب فإن هؤلاء لا يستشهد بهم، وقد يستشهد بما من قيل فيه ضعيف أو لين الحديث أو مقبول على حد اصطلاح الحافظ في التقريب. وكل هذه الأمور إذا يعني مارس طالب العلم في هذا الفن فإنها يتبين له ما يصلح وما لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فهذا على كل حال إجمال عام أو فيه نوع من التفصيل على حسب ما طلب هذا الأخ السائل الذي سأل عن ما يصلح وما لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وهذا يسأل ويقول توضيح الفرق بين المرسل الخفي والشاذ. يعني من جهة التفريق الدقيق لا يظهر لي شيء من الفرق إلا أنهما يجتمعان في العلة، فهذا علة أخرى. ولكن علة الإرسال الخفي فيها نوع من الانقطاع، وعلة الشذوذ فيها مخالفة أو تفرد. يقول تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهل يدخل في ذلك من حضر حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم بالألوف وقد لقوه ولكن لم يجالسوه ويماشوه عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي عليه أئمة الحديث، وهو أن من ثبتت له لقية للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا وعد له الصحبة. وهذا الذي رجحه الإمام أحمد كما نص عليه في كتاب في رسالة عبدوس بن مالك العطار، ونص على هذا أو أقل منه حتى من لقيه فواق ناقة. وبعض أهل العلم يرى أنها لابد أن تطول الصحبة، وهذا القول لم يرتضه الأئمة. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا، مع أن الذين في حجة الوداع سمعوا خطبته كما هو معلوم، لكن بعض الناس يلازم بين أن هذا الصحابي لم يروي حديثا وبين كونه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، فإن عدم علمنا برواية هذا الصحابي مع ثبوت الصحبة له ليست دليلا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ربما أضرب لكم مثالا يوضح لكم المقام والمقام. نحن نعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لم يصح إلا من طريق عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه قد روي عن جماعة من الصحابة، لكن لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك حديث الدين النصيحة لم يصح إلا من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. ولا شك أن هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا الحديث على المنبر أو يحدث بهذا الحديث على المنبر، ويبعد أن يكون من سمعه هو عمر رضي الله عنه فقط، فقد سمعه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم ينقل إلينا بإسناد صحيح نظيف إلا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكون هذا الصحابي لم تقع له رواية، هذا ليس دليلا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال ما دام قد، فإن العلماء عندما عرفوا الصحابي قالوا بأنه من لقي ولم يقولوا من سمع، وانتقدوا على من قال من رأى لأنه يخرج العميان، فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فإنه يكون صحابيا. يقول هذا الحديث، السؤال تقدم وأرجو أن تركزوا على الأسئلة التي تتكرر، ما أنواع الضعيف الذي تنجبر فيصبح لغيره حسنا لغيره؟ تقدم الكلام عليه. هل يضر الاضطراب إن كان الإبدال لراوي ثقة بآخر ثقة؟ لا، الإبدال ثقة بثقة لا يضر أنواع الحديث بأي وجه، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بأنه العلة. غير القادحة، ولكن على كل حال للراغبين في هذا الأمر فإن الحديث، لأني لا أريد أن أطرح حديثا يكثر فيه الخلاف أو يشق فيه البحث، وإنما سنختار حديثا يعني الخلاف فيه قليل. وليس كبيرا أو كثيرا. ولا يكون أيضا من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، حتى يتسمى لطالب العلم أو لمن أراد أن يتعلم البحث أن ينظر في غير الكتب الستة. فمن رغب أن يقوم بتخريج حديث وليكن جميعكم يكون هذا الحديث هو إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم نسأعطيكم المثل ولا نعطيكم الصحابي أو خذ الصحابي أحسن حتى تستسنى لكم الرجوع إلى تحفة الأشراف. هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا هو الحديث، فمن أراد أن يخرجه ثم يرسله بالكيفية التي يريدها على كل حال. هل من لازم يكون العلة قادحة أن تكون خفية أم أن العلة الظاهرة تكون أيضا خفية؟ وهل العلة القادحة لابد أن تكون في صلب موضوع الحديث؟ حقيقة هذا السؤال فيه ارتباك بالنسبة للسائل. خفية ظاهرة نقيضان لا يجتمعان، كان ينبغي أن يكون هل من لازم كون العلة القادحة أن تكون خفية أم أن العلة الظاهرة تكون أيضا خفية؟ كيف ظاهرة وتكون خفية؟ ذكرنا لكم في مبحث العلة أو مبحث المعلل أن العلماء رحمهم الله يستعملون العلة في ثلاثة استناحات رئيسية، أو ليست رئيسية يعني موجودة عندهم. الأول هو أنهم يطلقون العلة على مطلق الضعف، وهذا وقع في كلام كثير من الأئمة، وإن كان هذا الاصطلاح يعني هو الغالب على كتب التخريج كنصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر والبدر المنير لابن الملقن، فيقولون مثلا حديث ضعيف فيه خمس علل، ما يقولون مثلا في فلان ابن فلان وهو ضعيف أو متروك أو ما شابه ذلك. النوع الثاني هو أنهم يستخدمون العلة فيما يتعلق بالانقطاع، بمعنى أن فلانا لم يسمع من فلان، كما ذكرنا لكم أن هذا أيضا وقع في كلام كثير من الأئمة، وغالب كتاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوازعي رحمه الله على هذا المعنى. والثالث وأدق هذه الأنواع وأصعبها، وهو الذي عنا به كثير من الأئمة الكلام على مسألة العلل، ألا وهو الاختلاف على الراوي، فهذا يرفعه وهذا يقفه وهكذا. فهذه الأنواع هي التي تقع فيما يتعلق بالمعل، كما أنهم يجعلون كما تقدم إبدال راو لراو وهما ثقتان أو رواية الحديث عنهما بدون إبدال ليس علة القادحة ولا يؤدي إلى الاضطراب. وأما قول لا بد أن تكون في صلب موضوع الحديث، فهذا الأمر لم أتبينه من سؤال السائل، ماذا يعني بصلب موضوع الحديث؟ ما هل الموضوع هو المتن؟ يعني السؤال غير مفترض في مثل هذا. يقول معلوم أن الجهالة تزول بأن يروي عن الراوي اثنان ويثقه معتبر، فهل ترتفع أيضا بأن يروي عنه واحد ويثقه آخر معتبر، أو يروي عنه واحد ويثقه في نفس الوقت وهذا الموثق معتبر؟ ذكرت لكم أيضا في الدروس لأن بعض الأئمة ربما احتمل رواية راو واحد مع عدم توثيق معتبر توثيقا، كما وقع في بعض رواة البخاري وبعض رواة مسلم وبعض الأئمة الذين نص الإمام أحمد على توثيقهم، فهذا يجده طالب العلم إذا قرأ في كتب الرجال. وكنت أحيلكم على كتاب البيان والتوضيح لابن العراقي أبي زرعة العراقي ابن الإمام الحافظ أبي الفضل العراقي، كتاب البيان والتوضيح فيه شيء من هذا، يبين بعض الرواة الذين لم يعرف عنهم إلا راو واحد. وفي هذه الأمور هذه الأمور دقيقة في الحقيقة، وقد توقع طالب العلم في الإشكال، ولكن لابد أن يتعامل معها على حسب ما ورد عن الأئمة. يقول: أفهم قول المصنف صيغ الأداء فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع معه غيره فمع غيره. هذه المسألة أحسن من تكلم عليها وأطال هو الحافظ أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي رحمه الله المالكي صاحب المعلم في كتاب الإلماع في تقييد الرواية والسماع، وبهذا المعنى كتاب الإلماع تكلم بكلام طويل وأطال فيه وفصل فيه وذكر مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف، ونحن لم نريد أن يعني نطيل في هذه الأبواب. والذي يترجح في هذا الباب مالا يقع فيه نوع من التدليس، أن يقصد به التدليس، كما نقموا على بعض المحدثين أنهم استعملوا أخبرنا في الإجازة، وإنما جرت العادة أن يستخدموا أنباءنا في الإجازة. أما إذا جاء بلفظ الجمع في الإفراد فقال حدثنا فيما سمعه من الشيخ وحده، أو قال حدثني فيما سمعه مع جماعة، فإن هذا الأمر واسع إن شاء الله. وأنصحكم في الحقيقة بمراجعة الإلماع للقاضي عياض. يقول: الحديث الذي أحدثتم عليه في البخاري برقم 5000 وغيرها، وأن الراوي المختلف فيه وعبد الوهاب غير منسوب أو لا، الحقيقة لا يعني لا يحضرني الآن الأمر هذا، فلو أن الأخ السائل أحال إلى رقم الدرس راجعته إن شاء الله تعالى حتى أنظر، ربما الترقيم مختلف، ربما الرواية مختلفة، سأنظر إن شاء الله. إذا تمكن الأخ السائل من إرسال رقم الدرس راجعه لنفسي من الدروس. وبعض الأسئلة يعني فيها نوع من التكرار. يقول: ما الطبعات التي تنصحوننا بها في تدريب الراوي وفتح المغيث، الكتابان اللذان يصدر بهما للتمكن من النظر في هذا العلم؟ بالنسبة لفتح المغيث أفضل نسخه، وهي التي يعني قابلنا بعضها على نسختين من المطبوعات، يعني قابلنا بنسخة نسخة دار الكتب العلمية ونسخة أخرى هي لا بأس بها أيضا، إلا أن أفضل النسخ التي عليها النسخ والتي عليها عمل، وإن كان في بعض المواضع فاتهم التعليق على مهمات تتعلق بهذا الباب، على أنهم ربما يعلقون في مواطن لا تحتاج إلى التعليق. ونبهنا الإخوة الذين كانوا يقرؤون معنا في فتح المغيث بأن هذا المواطن أولى بالتعليق من كثير من المواطن التي علقوا عليها. أعني هذه النسخة هي طبعة دار المنهاج التي حققها الدكتور عبد الكريم الخضير والدكتور فهد أو الدكتور الفهيد، فهذه النسخة المطبوعة في 5 مجلدات من حيث الصناعة المتنية هي جيدة في الجملة والحمد لله. وأما بالنسبة لتدريب الراوي فالحقيقة أنه ليست هناك مقابلة لبعض النسخ، لكن إذا اقتنى طالب العلم النسخة التي يجدها فإن شاء الله تعالى أنه يحصل فيها خيرا كثيرا، وإلا فإن كثيرين من المحققين ربما أساءوا إلى الكتاب. يقول: بالنسبة للمرسل الخفي هل يدخل فيه من ثبتت له صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مثل طارق بن شهاب وبارك الله فيكم وزادكم علما؟ أدخله كثير من الأئمة في هذا الباب، وقالوا بأنه يعد من المرسل الخفي، وضربوا على ذلك بمثل طارق بن هشام وغيره، وإن كان بعضهم ربما يعني بذلك الأمر الاستلاحي فقط، لا حقيقة الحكم، لأنهم يقولون في الغالب أما الصحيح الصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض، فهذا مثال أبي في الحفظ أو العدد قد عدد أن يعقب ويترجع حفظ، لا إلى من جهة التساوي من جهة الشرطة المخضيين جمعاء هو الخطيب البغدادي لم يرتضه بعض العلماء ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لم يرتضوا كلامه، وقالوا بأنه قد خالف طرق الأئمة الحفاظ في هذا الباب، بينما كان كلامه على هذه المسألة في كتابه المزيد في متصل الأسانيد كان أدق أقوى هكذا وأصح، هكذا كان شيخ صلى الله عليه وسلم أخبارنا لا تعد إشكال، لكن إما تنبوه من المؤلفة من الصح. يقول بارك الله فيكم قلتم من مورد ما أنهم علوا حديث وفضل الآن قد تأتيك الفائدة من العالم المتأخر فيها سبك وتلخيص للعبارة التي تفرقت في كتب أهل العلم. على كل حال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ذكر أن من سبل إتقان متون العلم أحد سبيلين: إما أن يحفظه مستظهرا له حفظ صدر ووعي له، وهذه هي الدرجة الأولى والأعلى، وإما أن يكثر النظر فيه ويدمن النظر فيه والترديد له فيكرره ويكرر النظر فيه، فكلما ختمه رجع ونظر فيه، لأنها ستظهر له بعض الأمور التي لم تكن ظهرت له. يقول: لا زالت أسئلة كثيرة، اللهم بارك، وما رأيكم في عقد مجلس آخر إن شاء الله على طوال السنة ويقف البرنامج على هذا؟ الله يوفقنا وإياكم. اختاروا المسائل التي فيها نوع من الإشكال وأرجو أن يعني يكتفى عليها، إن كان هناك شيء ممكن أن تطرح في ضمن دروس مقبلة في أي كتاب إذا كانت الأسئلة قليلة، مثلا إذا بدأنا في الورقات في أول الدروس سنعقد الترجمة للمصنف، مثلا بيان لمتن الورقات، المباحث الكلامية في أصول الفقه وما أشبه ذلك، فربما لا يكون هناك كثير أسئلة ويستغل فيها، يلزم أن تكون الأسئلة متناسبة في هذا الباب. بين مدرج الإسناد والمدلس، ما ظهر لي شيء في هذا، الله أعلم. نفس السؤال، يقول: بارك الله فيكم، لعلكم ستقفون عند هذا الحد إن شاء الله. يقول: بارك الله فيكم، جزاكم علما وإياكم، عند القيام المدارسة وقع لنا إشكال في المرسل الخفي، فالبعض قال إنه كذب الراوي على المروي عليه، والآخر قال بأنه ليس كذبا، بل إن الراوي سمع ممن سمع من المروي عليه وأخبر بالحديث كأنه سمعه، فهل يمكن لكم بارك الله فيكم تبيان ذلك لنا؟ القول الثاني هو الصحيح، ولا قائل بأن المرسل الخفي نوع من كذب الرواه، وإنما هم فرقوا بينه وبين التدليس لهذه الحيثية التي ذكرناها، لأن يروي عمن عاصره ما لم يسمع، أو من لقيه أو من رآه ما لم يسمع، ما لم يسمع منه بأنه كذب. فلو قلنا بالكذب لما كان لنا أن نبحث هذا في مسألة التدليس ولا الإرسال، لأن الراوي هذا سيكون كذابا فسنرد حديثي حتىه بكذبه. فينبغي للإخوة أن يقتصروا في مدارستهم على ما يدرسون، وأن لا يعبروا بالتعبيرات التي تخرجهم عن اصطلاحات أهل العلم. يقول: إذا وقع تفرد لسيء الحفظ وأن لم يخالف من هو أوثق منه، فهل يصلح بالشواهد والمتابعات؟ إذا كان سيء الحفظ فنعم، لكن ينبغي أن ينظر في هذا التفرد أيضا من جهة الملازمة لهذا الشيخ، أو من جهة من خالفه أيضا، لا بد من النظر في مثل هذه الأشياء. أما كونه يصلح في الشواهد فنعم، حديث سيء الحفظ وإن كان فردا فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات، ما لم يكن هذا الحديث مما حكم عليه الأئمة بأنه شاذ أو منكر. يقول: لا إله إلا الله. أنا أرجو من الإخوة أن يتجنبوا كثيرا من المدح أو الطرح في المدح، وأن يقتصروا على ما يحتاجونه من السؤال، لأن هذا يشتت ذهن القارئ ويربكه في القراءة، ولا حاجة لمثل هذا. نحن إخوة وكلنا نحتاج إلى المذاكرة وإلى المدارسة وإلى الاستفادة من بعضنا البعض. أسئلتكم هذه تذاكروا لي العلم. يقول: قال بعضهم في الفرق بين إفادة العلم اليقيني والنظري في خبر الآحاد أنه خلاف لغوي، لأن العلم النظري في خبر الآحاد يتصدى له جميع الناس وليس خاصا بطائفة معينة، لذلك فهو في نفس معنى العلم اليقيني الذي لا يندفع، فهل هذا القول متجه؟ لا وجهة له. وينبغي أن يعلم أن مسألة البحث في العلم من جهة حده ومن جهة إفادته ومن جهة تقسيمه كلها مباحث كلامية لا خير فيها ولا بركة ولا نفع، وما أكثر ما يقع لمن للباحثين فيها من الاضطراب والارتباك والتناقض فيما يتعلق بباب العلم، ولعلنا سنذكر شيئا من ذلك في شرح الورقات. والعلم النظري هم يقولون هو العلم القائم على النظر والاستدلال، ثم يعرفون النظر بأنه حركة الفكر. هذا الأمر إذا قلنا بأن حديث الصحيحين أو ما رواه الأئمة الثقات الأثبات كمالك عن نافع عن ابن عمر، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن علقمة عن ابن مسعود، الأعمش عن مثلا الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود إلى غير ذلك من الحديث التي هي أصح الأسانيد انتقتها الأئمة وتلقتها الأئمة بالقبول وإن لم تكن بالصحيحين، وقلنا بأن هذا يفيد العلم النظري، فمن الذي ينظر في هذا؟ وأنتم ترون أن بعض طلاب العلم الذين لهم السنين الطوال لا يحسن النظر في الحديث وفي جمع طرقه ومعرفة مدار الحديث وإلى أين يتحد المخرج فيه، فكيف نقول هذا؟ ثم نقول إن أحاديث الصحيحين إنما تفيد العلم النظري القائم على النظر والاستدلال، لا، هي مفيدة للعلم اليقيني، والعلم هو اليقين أصلا، وأصلا هذه المباحث كلها ما جاءتنا إلا من طرق المتكلمين، أين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف أنهم كانوا يقولون بمثل هذه المقالات أو يتجهون هذه الاتجاهات؟ لا إله إلا الله. سامح الله من أغرق علم أصول الفقه بعلم الكلام ثم جعل منه طرقا وجداول تغزو كل علم، تغزو كل علم. فكم صبوا من أنواع الجدل وعلم الكلام في علم الأصول ثم رغبوا الناس فيه وأقاموا له هالة عظيمة في نفوس طلاب الحديث أو طلاب العلم عفوا عموما، ثم أقاموا هالة عظيمة على ضرورة أن يكون المتعلم له والباحث فيه والمجتهد في الفقه أن يكون على جانب كبير من العلم الجدل والكلام والمنطق، فأغرقوا علم أصول الفقه في هذه اللجج وهذه البحار، ثم جعلوا علم أصول الفقه هو المصدر لجميع علوم الآلة، فأخرجوا منه إلى كتب المصطلح وأخرجوا منه حتى كتب النحو واللغة لم تسلم من هذا الذي فعلوه. ورحم الله شيخ الإسلام رحمة الواسعة، فإنه في كتابه الانتصار لأهل الأثر قد أجاد وأفاد في مناقشة كثير من هذه الأبواب. يقول: ذكرت في الدرس 13 في جواب السؤال 10 قول اشترطوا في المعلق أن يثث إلى قائله، بينما في الدرس 7 قال الشيخ حفظه الله والحديث في مبدأ سنده من المصنف: الأشياء التي تحيلون عليها لابد من مراجعتها. فأنا على كل حال سأحتفظ بهذا وأعمل مقارنة، فقد يكون هذا أحيانا ينتج إما عن العجلة أو الرغبة في إكمال الدرس أو سبق اللسان، فسأنظر في هذا الذي أرسله الأخ السائل. ما الذي حصل؟ لا شيء في الصفحة. ثم لعلكم إن شاء الله يعني تكتفون بهذا القدر، لكن كنت أريد السؤال الذي أين عين الله محمد رسول الله. هذا يسأل عن أن تنصحون بشرح تحقيق الرغبة، إن كنت تريد شرحا فلا أنصحك بغير شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يجعله لك أصلا تلخصه تشجره تذاكر فيه ثم تنظر في غيره من الشروح ما زاد عليه. أما كثرة الشروح هذه فإن أحيانا لا تزيد طالب العلم إلا تشتيتا. طيب، هذا هو السؤال الذي أردته، سأقوم بنسخه. ولعلنا إن شاء الله سنكتفي بهذا. امتسح مرة أخرى، ما أدري ما الخلل عندي في هذا الجهاز. أعد إرسال السؤال، بارك الله فيك. طيب أرسله، بارك الله فيك، وسنكتفي بهذا إن شاء الله القدر. لا أرسله هنا، لا بس سأنظر آخر مرة أرسله هنا. طيب سأحاول الآن وعلى الله أن يسر. نعم. لا إذا أصله على البريد لأنه يطلع ما أدري بأي لغة. بارك الله فيك يا أخي أبا عبد الودود المراقب العام، وفقك الله ووفق الله جميع الإخوة لما يحب ويرضى، وبهذا القدر سنكتفي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله لقاؤنا لمناقشة ما رأيتم من كتاب من مورد العذب الزلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.